والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال إن الله بما تعملون بصير. يبين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء الآية الكريمة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا لهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وهناك في المتعة الواجبة قال حقا على المتقين، فانظروا إلى الفرق. يبين رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآية الكريمة هذا الحكم العادل العظيم الذي حكم به من هو أعلم بما يصلح عباده سبحانه وتعالى، فهو يضع الأشياء في مواضعها، وهو صاحب الأحكام العادلة التي فيها إنصاف وفيها أداء للحقوق إلى أهلها، وفيها عدل وعدالة وتقى لمن وفقه الله عز وجل والتزمها، فإن التزام شرع الله عز وجل وتطبيقه حق التطبيق يعود على المجتمع بأسره بالخير الوفير والأمن والأمان والاحترام والمحبة وتوطيد أواصر المحبة والألفة. إذا طبقت هذه الأحكام على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فالذي يطلق المرأة قبل أن يمسها وقد خسرت ما كانت تتمناه وتطلبه من الانتقال إلى أحضان الزوجية الدافئة وإلى الراحة والطمأنينة، لكنه لم يسمي المهر، ففي هذه الحال يمتعها متاعا حسنا بقدر طاقته وحسب استطاعته. ولذلك يقول تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي على الغني ما يستطيع وعلى الفقير ما يستطيع، ولا تستقل شيئا تدفعه لأهلك، وقد حصل بينكم مودة ورحمة ورابطة. يروى أن الحسن بن علي رضي الله عنه طلق إحدى زوجاته فأرسل لها ب10,000 لا أدري دينارا أو درهما، فلما أخذته قالت: متاع قليل من حبيب مفارق. لا، ليس قصدها استقلال المال، لكن قصدها تأسيا وأسفا على فراق الحسن سيد أهل الجنة ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي جمع الله به كلمة المسلمين 41 للهجرة النبوية، مصداقا لمعجزة وآية نبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين أو من المؤمنين. وفي هذا دلالة عظيمة على أنه مهما جرى من المسلمين من أخطاء لا تصل لدرجة الكفر، ولا سيما أولئك الصحابة الأفذاذ فإن ذلك لا يؤثر على منزلتهم وعلى مكانتهم. فقد قال وصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهما طائفتان من المؤمنين بل عظيمتان، وهي طائفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطائفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فحصل ما حصل من موقعة صفين ومن تحكيم الحكمين ومن ظهور الفتن التي انكسر بابها منذ قتل واستشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فرضي الله عن الصحابة وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويجب أن نغض أن نكف ألسنتنا عما شجر بينهم ونعتقد أنهم مأجورون في اجتهاد حصل منهم وبسبب دسائس عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعائن الله الذي أشعل هذه الفتن بالتأليب على عثمان ثم بالتأليب على علي رضي الله عنهما، ثم في ظهور كثير من الفتن التي حصلت للمسلمين آنذاك. فلا نذكر الصحابة إلا بالجميل، ولا نخوض فيما شجر بينهم إلا بقدر ذكر بعض الأحداث للعظة والعبرة. وأخزى الله من يتكلم في الصحابة أو يؤذيهم. البارحة قدرا سمعت مقطعا لمن يسمى عبد الملك الحوثي أخزاه الله، وهو يسب أبا بكر وعمر ومعاوية وعثمان ومعاوية، ويزعم أن كل ما حصل للمسلمين إنما هو بتولية عمر لمعاوية رضي الله عنه. وهؤلاء لا يستغرب منهم أعداء دين الله وأعداء العقيدة وأعداء السنة وأعداء الصحابة من الحوثة ومن سلك سبيلهم من الرافضة. لكني ذكرت هذا لأني اطلعت على مقطع آخر لأحد الدعاة وكأنه يهون من شأن الحوثة ويقول إنهم لم يصلوا إلى حد الرفض وأنهم ليسوا برافضة، ويحسبهم من ضمن الطائفة الزيدية المعتدلة، وهذا ليس بصحيح. نعم هناك طائفة زيدية معتدلة، يعني عندها أخطاء لكن وبدع، لكن لا تبلغ إلى حد الحاد وكفر الرافضة. فإذا علينا أن نكون حذرين من مثل هذه الأمور، وهذا الداعية من أهل السنة، فلا ينبغي التهوين من شأن أهل الرفض الذين يسبون الصحابة ويسبون أمهات المؤمنين ويتهمونهن بالإفك والعياذ بالله تكذيبا للقرآن الكريم الذي برأهن، ولا سيما أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فعلينا أن نفهم ديننا الصحيح وأن لا نحيد عنه قيد أنملة تحت ظروف التجميع أو الدعوة إلى التسامح. فالتسامح شيء والأخلاق شيء والتنازل عن الدين لصالح هؤلاء شيء آخر. فعلينا أن نحذر من هذا كله وأن نكون على بينة من أمرنا وأن نحزم أمرنا لبيان الحق بدليله مع توخي الحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن. الذي جرنا إلى الكلام في هذا هو قول هو في قصة الحسن بن علي رضي الله عنه مع امرأته فاطمة التي قالت مقابل ما أعطاها متاع قليل من حبيب مفارق، ويقال إن الحسن رضي الله عنه ندم على طلاقها، لكن لعله طلاق بائن ليس فيه إمكانية رجعة، وإلا ما دام قد ندم فإنه يمكن أن يرجعها. فهنا إذا لم يفرض لها مهر وقد طلقت قبل المسيس، وبعض أهل العلم وأكثرهم يلحق بالمسيس الخلوة التي فيها إرخاء ستور وإغلاق للأبواب، لأنها مظنة حصول جماع أو ما يشبهه، فإذا الأولى فمن مثل هذه حالة تعطى المهر كاملا إذا حصل مسيس أو حصلت خلوة في ستور من وراء ستور مغلقة، فإنها تستحق المهر ماذا؟ كاملا. لكن إن طلقها قبل المسيس ففي الآية الأولى بين أن عليه أن يمتعها متاعا حسنا بقدر حاله وبقدر استطاعته، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره بحسب ما يستطيع. ثم قال والله بما تعملون حقا على المحسنين، يعني في التعبير بقوله حقا على المحسنين بيان بأن ذلك راجع لكرم الزوج وحاله وحالته المادية. متاعا حقا على المحسنين، هذا المتاع حق على المحسنين، طالما أن المهر لم يسمى فإنه يفرض لها ما تجود به نفسه ويطيب خاطرها بذلك. هذا في حال كونه طلقها قبل المسيس. ثم قال في الآية الثانية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو ماذا؟ أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. تأملوا هذه الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآية الكريمة. إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يمسها وكان قد سمى لها مهرا في العقد، فإنه إن كان الطلاق من جهته وهو الذي رغب في ذلك فإن لها نصف المهر يدفعه الزوج ولا يلزم بالنصف الآخر. والأمر الثاني بين أن هناك حالة تستثنى، وهي ما إذا كان أحد الزوجين قد عفى للآخر عن ما يلزمه، ولذلك قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن تعفو المرأة فتعيد له مهره كاملا رأفة بحاله، ولأن الزواج لم يتم وهذا قدر الله، فلعل تقدر المسؤولية وتعيد له المهر كاملا وتعفيه من النصف الذي يلزمه، تعفيها من النصف الذي يلزمه شرعا تكرما منها وعفوا منها. قال إلا أن يعفون، يعني من؟ الزوجات. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. في المسألة أو في هذا الأمر قولان، قول بأن ذلك يعود إلى الولي لأنه بيده ملك العقد لموليته هو الذي يعقد عليها ويقبض مهرها، فله الحق أن يعفو عن هذا النصف الذي لزم الزوج المطلق، يراعي في ذلك أحواله. وقيل ولعله الأولى والصحيح إن المراد بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أن المقصود بالزوج، أن المقصود بذلك الزوج بأن يعفو ويترك له المهر ويترك لها المهر كاملا تطيبا لخاطرها وإكراما لها وجبرا لقلبها، فإن مثل هذا مما يورث الألفة بين الناس وبين أفراد المجتمع. لذلك حث الزوجين هنا على العفو، إما أن تعفو الزوجة إن كان الزوج حالته فقيرة، أو يعفو الزوج بأن يترك لها كامل ماذا؟ كامل المهر الذي أعطاها ولا يطالبها بشيء منه. فإذا لا بد من مراعاة هذا. ثم بين أن العفو هو أفضل ما يكون، قال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني سواء أنتم أيها الأزواج أو النساء، إن تعفو أنتم أيها الأزواج فتترك لها المهر كاملا أقرب للتقوى وأفضل عند الله، وأفضل عند الله تبارك وتعالى، فهو عظيم يحسب في حسنات العبد المؤمن. إذن وأن تعفو أقرب للتقوى، إن تعفو أيها الزوج وتترك لها المهر كاملا كان ذلك أقرب للتقوى، وكان ذلك دليلا على تقواك وخوفك من الله تعالى وإكرام هذه المرأة التي انكسر قلبها وتفطر فؤادها من جراء الطلاق، لأنكم لا تدرون خطورة وقع الطلاق على قلب المرأة، ينزل عليك الصاعقة، يعني ليس أمرا سهلا، لا سيما إن كان الطلاق من جهة الرجل لم تكن هي سببا فيه، ثم ولذلك قال ولا تنسوا الفضل بينكم أيها الزوجان وأيها الأولياء، حافظوا على الفضل، حافظوا على هذه الرابطة، حافظوا على هذه الصلة التي جعلها الله عز وجل بينكم، حتى ولو حصل فراق بين الزوج وزوجته فإنه ينبغي أن يحافظ على هذه المشاعر. وبناء على ذلك فإني أقول للأزواج لا ينبغي لك أن تذكر شيئا مما جعلك تطلقها، ادعو لها ودعها في حالها، وإياك أن تشوه سمعتها كما يفعل بعض الناس. ولذلك يقول تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، البعض من الناس يجرح زوجته ويعني يفضحها، وإن كان ثمة عيوب يظهرها أو قد يدعي عيوبا وليست عيوبا من بعض الحمقى الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وكذلك بعض النساء تتكلم على زوجها وتؤذيه وتفتري عليه الافتراءات الكثيرة. لذلك قال هنا ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، كل يحفظ الفضل للآخر ويدعو للآخر بأن يعوضه الله خيرا مما فقد. ولذلك قال والله بما تعملون بصير، بصير بأحوالكم، مطلع على أعمالكم. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والبصير اسم من أسماء الله يدل على صفة البصر، والله تبارك وتعالى يبصر دون أن يكون لذلك حد لا يعني يغيب ولا يغيب عن بصره شيء سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنجتهد في ما يقربنا إلى الله، وأن نتأمل مثل هذه الآيات التي فيها تسكين للقلوب وجمع للشمل وراحة للزوجين. فعلينا أن نلاحظ مثل هذه الآيات الكريمة وأن نستفيد منها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله تعالى في الكرسي الآخر مع منار السبيل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. فائدة ومناقشة المفسر رحمه الله تعالى. نعم، فائدة ومناقشة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. باب الفائدة أحسن الله إليكم. أما الفائدة فأحسن الله إليكم ما أشرتم إليه من إرخاء الستور أو غلق الأبواب، وأن بعض العلم رحمه الله يلحق بالمسيس، هذا أحسن الله إليكم قضاء راشد، قضاء عمر رضي الله عنه. نعم. والقصة كما ذكر العلم رحمه الله أنه في عهده في خلافته أتي بفتاة حامل ولم يدخل بها زوجها، فقال ما شأنها؟ قالوا عقد عليها وسافر مباشرة. قال إذا رجع أول من يدخل عليه أنا. فلما رجع الزوج أمروه بأن يذهب إلى أمير المؤمنين، فجاء وأخرج السيف والنط وقال له إما أن تصدقني وإما قتلتك. فقال والله يا أمير المؤمنين ما هو إلا أن عقدت عليها ثم قررت السفر يعني حتى يجمع. قال فذهبت إليها لأودعها فوجدتها في خلاء من أهلها. قال فأضجعتها يقول ففضخت الماء بين فخذيها ثم قمت عنها. فضخت الماء بين فخذيها وقمت عنها. نعم. قال عمر رضي الله عنه الله أكبر، ثم أمر بأن يكون إرخاء الستور وغلق الأبواب والحقن بالمسيس. نعم. وهذا قضاء عظيم من الفقيه القاضي المفتي الورع الجريء على تنفيذ أحكام الله، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمقصود أنه يعني أنها قد تحمل مع وجود البكارة ما دام فضخ الماء بين فخذيها، وهذا معروف ومقرر حتى طبيا، لأن الحيوان قد يطير إلى داخل الرحم مهما كانت الحواجز، ولو كان يعني وهناك يعني معلوم أن ثمة طريق معين لكنه لا يعني ما زال مسدودا بالبكارة لكن فيه مسلك معين، فلذلك قد تحمل المرأة بمجرد يعني أن يكون المني أن يقع حوالي الموضع. وهذه سبحان الله سنة الله في خلقه، لأن الأطباء يقولون يعني الآن في ذكر جريان الحيوان الآن إلى البويضة لسرعة التلقيح، يعني كأنه شيء يمشي إلى شيء سريع مشتاق إليه، وهذا مقرر طبيا مقرر طبيا. فإذا خلى بها ولو لم يدخل بها، إذا فأخذها مثلا وأمنى إن الله لا يستحي من الحق، إذا فأخذها فأمنى على الموضع ولو كانت البكارة باقية فإن احتمال الحمل ماذا؟ وارد بإذن الله تبارك وتعالى، كما سمعتم قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو قضاء عظيم، لولاه لا انفضحت هذه البنت ولا ربما لا تجد من يصدقها فتحصل ما لا تحمد عقباه، وربما عوقبت، وربما حصلت أمور أخرى. لكن قضاء هذا الخليفة العادل عمر الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه، يعني قضاؤه قضاء عظيم، وما أكثر قضيته العظيمة. ويكفي أن القرآن كثيرا ما نزل موافقا لرأيه في الخمر وفي الحجاب وفي أسارى بدر وفي قضايا كثيرة، كان القرآن ينزل موافقا لرأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وقلاه. نعم فضل إيش صلى الله عليكم. المصنف رحمه الله تراجع عن قوله، عن ترجيحه بأن الصحيح أن الذي بيد عقدة النكاح الزوج، ورجع إلى قول الجمهور بأنه الولي. قال في الحاشية جاء في هامش ألف ما نصه هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع، ثم بعد ذلك تبين لي أن القول بأن الذي بيد عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب هو الأصح لمساعدة اللفظ له والمعنى كما هو ظاهر للمتدبر. أحسن الله إليكم. المتدبر للآيات يتبين أنه الزوج أول شيء للقسمة. نعم نعم. ثاني شيء أحسن الله إليكم السياق يدل عليه. السياق والسباق. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم. والله الذي يظهر لي هو كما تفضل ذكرت وكما رجح الشيخ في أمره الأول، أن الراجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وإن كان مخالفا لمذهب الجمهور، لأن قول الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم للزوجين، الخطاب للزوجين. فحتى وإن كان مصنف قد رجع إلى مذهب الجمهور فإن سياق الآية واضح في أن المقصود بذلك الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الزوج، إنما هو الزوج المرأة. ولذلك لو أن المرأة أرادت أن تعفو عن المرء المهر هل يشترط أن تستأذن الولي في ذلك؟ ها؟ لا يشترط أن تستأذن ولي، لأن هذا حق لها ومال لها، لها أن تعفو عنه بطوعها واختيارها. ولذلك أنا ما زلت أرجح أن المقصود بالذي بيده عقدة النكاح إنما هو الزوج، هو الذي يتمشى مع سياق الآية. نعم فضل. أحسنت. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم من عادة قبائلنا في جهة كذا من المملكة إذا خطب الشاب امرأة وكان قد دفع مبلغا من المال إذا طلق لا يرد إليه شيء، وإذا رفض أهل المرأة كان الطلاق بسبب أهل المرأة بعد أن قبلوه يردون إليه المبلغ مضاعفا، ما حكم الشرع في هذا؟ والله هذا ما ليس لا, لا, لا ينبغي لا ينبغي هذا حكم مخالف للشرع. أما كونه لا يرد لا إذا كان الطلاق منه فإنه لا يعني لا يرعاد له النصف، فهذا مخالف للشرع. وأما إذا كان الطلاق بطلب من الزوجة ورأوا يعني أن ما داموا قد حرموه من هذه الزوجة وهم السبب في ذلك، يعني إراد إن ينبغي لهم أن يكرموه برد جميع المهر. أما رده مضاعفا فهذا لا نعلم له دليلا إلا إن كان من باب المكارمة بين الأصهار. نعم. يقول عمي انقطع عني أنا وإخوتي بعد وفاة الوالد رحمه الله، فذهبنا إليه أكثر من مرة ولم يستقبلنا، هل علينا إثم في هذه القطيعة؟ أنا لا أعلم عن الأسباب حتى أقول عليكم إثم أم ليس عليكم إثم. أولا تفقدوا أنفسكم، لعل هناك أسبابا يعني تجعله يقف هذا الموقف، وإن كنا لا نؤيده في هذا الموقف، لكن أيضا تفقدوا أنتم وفتشوا عن الأسباب التي جعلته يقف هذا الموقف، اجتهدوا في البحث عن الأسباب وعالجوها، ومع ذلك واصلوا فإنه إن أصر على ذلك أنتم مأجورون وهو آثم في عدم السلام عليكم. لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، فقال أصلهم فكأنما تسفهم ماذا؟ المل، يعني واصل، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل ماذا؟ أن يصل من قطع، هذا هو الواصل الصحيح الذي يضاعف له الأجر، أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. ويقول أيضا: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وقال الله عز وجل وقال: ولما لاذت الرحم بالعرش وقالت: يا رب هذا مقام العائد بك من الإيش؟ من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالون في أن يخالفوا هذه النصوص، فيهجر الأخ وأخاه وعمه وخاله، وربما هجر أباه. أعرف أناسا هجروا آباءهم وأبا هجروا أبناءهم، فهذه أمور لا بد أن نعيد النظر فيها وأن نجتهد في الصلة، أن نجتهد إذا كان غير الأرحام يعاقب الشخص على هجرته أو على هجره إياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتخاصمين، إلا من المتخاصمين، فإنه يقال أنظر هذين حتى إيش؟ حتى يصطلحا. هذا وهما بعيدان عن بعضهما، فما بالكم إذا كانت القطيعة للرحم، للخال، للعم، لابن العم، للأخ، للقريب، للعمة، للخالة. هذه مصيبة عظيمة، أعظم من إذا كانت الذي قاطعه شخص آخر. مع ذلك حتى لو قاطع شخصا آخر هو آثم وقد لعنه الله عز وجل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فاحذروا من هذا فإنه في غاية الخطورة. تفضل. السائل يقول: وإن كان ما ذكر قبل العقد، يعني تركه حرمانه من المهر كامل إذا كان من طرفي، وإذا كان من طرفيها إعطاؤه المضاعف، تسمية المهر قبل العقد أصلا، يعني لا، قبل العقد لا تعتبر التسمية، هو ما طلق قبل العقد، يعني ما يعتبر ما ليست في ذمته حتى يعني يفرض له ذلك، وإنما إن سمي في العقد فلها نصفه، إن لم يسمى فلها متاع حسن لا أكثر ولا أقل. نعم. يقول: نحن زوار من بلد بعيد من السعودية، وسنعتمر إن شاء الله، نرجو من فضيلتكم إجابتنا على رفع اليدين عند الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تحسين الصوت بالذكر نقوله معا. نعم. لا أدري عن الذكر الذي يقصد برفع اليدين فيه عند لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا يسن رفع اليدين. جاء في حديث عن بعض السلف عن في أثر أنه لم يثبت رفع اليدين إلا في الاستسقاء، لكن بالتتبع وجد أنه رفع يديه أيضا في غزوة بدر وفي غيرها. فرفع اليدين عند الدعاء إذا لم يتخذ طريقة معتادة بحيث يوهم الناس أنها سنة فهذا طيب لا بأس به. أما عند الذكر التهليل والتحميد والتكبير التسبيح هذا لا ترفع فيه اليدين، لا يسن فيه رفع اليدين أبدا إلا عند ما تصعد الصفا والمروة وتقول تكبر ثلاثا وتقول لا إله إلا الله ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ثلاثا، لا إله إلا الله نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا، أما ما عدا ذلك فلا يشرع رفع اليدين أبدا بحال من الأحوال. نعم. يقول: أما الشق الثاني من السؤال تحسين وهو الصوت كونه يعني ينغمون الصوت بالأذكار فهذه بدعة أيضا في التلبية أو في التهليل أو التحميد، كل يذكر لنفسه، أما التلبية الجماعية والذكر الجماعي هذا بدعة من البدع، لأنه كما هو معلوم أن العبادة لا بد أن تكون مشروعة في الكتاب والسنة بشكلها وقدرها وعددها ونوعها وصفتها ومكانها وزمانها، لا بد أن يراعى في ذلك ماذا؟ الشرع الحنيف. نعم فضل. يقول الزائر الكريم تقبل الله منا الجميع: يعتب على المصلين في المسجدين في الحرمين الشريفين عدم تطبيق سنة السدل، يقول لماذا؟ أولا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتجرد للحق وممن يطلب الحق. كان ينبغي السؤال أن يكون معكوسا، وكان ينبغي أن يقول السائل: ما لي أرى بعض المصلين يسدلون ولا يقبضون. هذا هو السؤال الصحيح. أما صيغة السؤال الأولى خاطئة جدا، السدل ليس بسنة بل هو بدعة، والسنة هو القبض هكذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله الذي يدعي بعض من يسدلون أنهم أتباع له كان يقبض وروى أحاديث القبض في صفة صلاة النبي في الموطأ، فكيف تخالفونه في هذا الباب؟ إذن كان ينبغي أن يكون السؤال عكس ما قيل، كان ينبغي أن يقال: ما لنا نرى الناس أو بعض الناس يتركون سنة القبض ويسدلون أيديهم. هكذا ينبغي أن يكون هذا السؤال. فالسدل بدعة من البدع وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته، فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. نعم. يشير وفقه الله إلى أن بعض المصنفين يقول: اليد التي تقبض في الصلاة يجب قطعها، وهذا قديما قيل. ما سمعت بهذا أول مرة، أنا الذي سمعت أن بعض متعصبة الفقهاء في شمال آسيا وشرقها أنهم هم الذين يقولون إذا رفع إصبعه في التشهد يجب قطعها والعياذ بالله، وهذا خلاف للسنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه في التشهد يدعو بها، ورفع يديه يشير إلى السماء في الدعاء، ورفع إصبعيه يشهد الناس على أنه قد بلغ الرسالة ونحو ذلك، وفي إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهم يطالبون بقطع الإصبع الذي يشار به في التشهد والذي يشار به إلى السماء إشارة لأن الله في العلو، وهذا والعياذ بالله أمر خطير، بأن يعني يهدد من يطبق السنة بقطع إصبعه، أما أن يكون موجودا في القبض فهذا غير صحيح، وعلينا أن نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القبض هكذا في الصلاة على الصدر ولا يكون تحت السرة كما هو موجود عند بعض الفقهاء. نعم الله إليكم. لعله يذكر بالفقهاء الذين اجتمعوا على الإمام أحمد رحمه الله في زمن المحنة، حتى قال مفتي الخلافة المالكي قال له يا أمير المؤمنين اقطع رأسه ودمه في رقبتي. نسأل الله العافية. ابن أبي دؤاد عندما آذوا المؤمنين في القول بخلق القرآن وسجن من سجن وقتل من قتل، وثبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، إلى أن قيد الله له الخليفة المتوكل الذي أحيا الله به السنة وقمع الله به البدعة، فيعني عندما قال ابن أبي دؤاد اقتله ودمه في رقبتي يا أمير المؤمنين، هذا دليل على إغراق الناس في البدعة آنذاك وأنهم مغرقون فيها، والبدعة إذا أغرق فيها أهلها تلبس عليهم كل شيء، بل وتمنعهم من تطبيق السنة وتجعلهم يكرهون السنة والعياذ بالله، تظلم يعني أهل البدع تجدهم في ظلام دامس، لا يسمعون الحق ولا يرونه ولا يرجعون إليه. الآن الذين يؤولون أسماء الله وصفاته خلاف ما جاء في القرآن والسنة، هم يرون أن غيرهم مبتدع وهم الذين على الحق وهم أهل السنة، وهذا والعياذ بالله، فهذا من شر الأمور التي تفسد القلوب. نعم. وكذا الحال في مفتي المالكية ابن مخلوف في زمن شيخ الإسلام رحمه الله. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم عندنا عادة قديمة في بلدنا، وهي أنه إذا مات الميت منا نذبح الذبائح 7 أيام صدقة عن الميت وتأنيسا له، ما حكم الدين في هذا الفعل؟ هذا العمل بدعة من البدع، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، فالسنة أن يطعم أهل الميت بدلا من التجمعات عندهم وذبح الذبائح وأكل الحلويات سواء 3 أيام أو أسبوع أو عند 40 أو عند الحول، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. والعجب كل العجب، ويعني العجب كل العجب، العجب كل العجب أن يعني تجد يعني الناس يعني يتهافتون على إحياء البدع وإماتة السنن، ذبائح من أموال اليتامى، فيكون ويحيون هذه البدع ويكون ذلك على حساب أموال اليتامى والثكالى، فيكون كما يقول الإخوة المصريون موت وخراب إيه؟ خراب ديار أو خراب بيوت. ما ذنب هذا الوارث أن ينفق من ماله على هذه الصرادقات وعلى تلك المآتم وعلى استئجار القراء الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل يهمهم أن يبتلعوا أموال الناس ولو من حق الورثة، ومن حرم وارثا من حق حرم على باب الجنة. فلنحذر من هذا. والعجيب أن بعض القراء في بعض البلدان الإسلامية قد فتحوا لهم عيادات، يتمنون إذا أصبح الصباح رفع يديه يا الله على باب كريم، يعني يموت واحد، ها؟ يتمنى أن يموت أحد اليوم. فإن كان من القراء الكبار وجاءه بعض الفقراء وهو يعرف أنهم فقراء، قال لا لا لا، أنا من فئة الفي آي بي، أنا لا أصلح لكم، ابحث عن القراء الصغار، ها؟ ابحث عن القراء الصغار، يعني لأنه يعرف أنهم لن يدفعوا له المبالغ الطائلة التي يأكلها زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. فأقول للقراء إن كان أحد منا يسمعهم، إن كانوا ممن يحيون المآتم، اتقوا الله عز وجل وتوبوا من هذه الساعة، توبوا إلى الله تبارك وتعالى من هذه الساعة، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الأموال التي تكسب بهذه الطريقة، الأموال التي تكتسب بهذه الطريقة أموال محرمة لا تحل لك والله يا عبد الله. القرآن ما يقرأ على الموتى، القرآن يتلى لطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. أما الموتى فقد عليك بالصدقة غير المحددة بطقوس معينة، مثل الطقوس التي أشير إليها أنه خلال أسبوع أو ثلاثة أيام أو على رأس الحول أو على رأس الأربعين أو ما إلى ذلك من الخرافات والبدع والخزعبلات التي يقع فيها كثير من الناس. يحكى أن أحدهم، ذكرته أكثر من مرة هذه الحكاية، أعطوه مالا قليلا فكانه لم يعجبه أحد القراء، فأخذ يقرأ: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أهل الميت يعني تأثروا، قالوا: يا شيخ اقرأ من آية الرحمة، من آية الجنة. منه قال: الله، أنت تريدون له الجنة ببلاش؟ ها، ادفعوا حتى. فلما دفعوا له زيادة قرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقاتل الله هؤلاء القراء الفجار أكلة أموال الناس بالباطل. اعلموا أن إقامة هذه المآتم والله بدعة من البدع، وللأسف أن هذا قد انتشر عندنا، وإن لم يكن فيه قراءة وقراءات، لكن انتشر أنها تحيى بطريقة أخرى، 3 أيام ذبائح وحفلات، هذه لا يجوز حضورها، وأنوار معينة، وكراسي وصرادقات ولمبات مشكلة من نوع معين، وربما يحضر فيها الشيش والدخان وما إلى ذلك. هذا كله منكر. من مات له أحد فليغلق عليه بابه، وتكفي التعزية عند القبر، أو إن لقيت أخاك في أي مناسبة تكفي التعزية. أما التجمعات للعزاء فهي محرمة، التجمعات للعزاء محرمة، وفيها تكليف على الناس: فلان جاب ذبيحة، لا أنا أجيب ذبيحتين، لا أنا أجيب 3 أكثر منه، وهكذا، والعياذ بالله. 3 أيام فيها إسراف وبذخ وإرهاق لأهل الميت وتعب عليهم، وإرهاق للناس الفقراء، فإنه قد يأتي غصبا عنه بشيء من الذبائح، وإن كان عاجزا يأخذها بالدين من باب المجاملة، لأنه يخشى أن يعيروه: أنت مات قريبك وما قدرته وما قدمت شيئا له. فهذا والعياذ بالله خطأ كبير وفي غاية الخطورة. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من هذه العادات القبيحة، وإياكم أن تأكلوا من أطعمة التي تقدم في العزاء، فإنها أطعمة محرمة لأنها مخالفة لشرع الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. ذكرتم أحسن الله إليكم في درس سابق قديما قصة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما ماتت أمه وأنه خطب الناس يوم الجمعة. قال: كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة. نعم، خطب في نفس اليوم الذي توفيت فيه أمه جرير بن عبد الله رضي الله عنه البجلي، وقال: إننا نعد ماذا؟ الاجتماع من النياحة. مجرد الاجتماع يعتبرونه من النياحة. والعجيب كل العجب أن في بعض بلاد الإسلامية يستأجرون نائحات، ولذلك ليست الإيش المثل العرب الذي يقول كالثكلة، ليست نائحة كالثكلة، نائحة تستأجر والعياذ بالله بأثمان باهظة. والبعض من النساء إذا مرت جنازة أخذت تجري معهم وتنتف شعرها وتلطم خدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درسنا إن شاء الله هذه الليلة بعد المغرب في الكرسي الآخر. السلام عليكم.